الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا إخوان في منصرم شهر شوال من سنة 27 و400 وألف في جامع الراجح بحي الجزيرة، في الدرس الرابع من دروس شرح الأزهرية. في الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على مسألتين. المسألة الأولى على ما يبنى المبني، على أي شيء يبنى المبني، والمسألة الثانية الأحكام الإعرابية وتسمى أنواع الإعراب. نريد أن نتذكر هاتين المسألتين بسرعة لأن الكلام يجر بعضه بعضا، وكلامنا في هذا الدرس إن شاء الله سيكون مبنيا على ما شرحناه في الدرس الماضي. نستعين بالله ونبدأ بالمسألة الأولى على ما يبنى المبني. قبل أن نطلب الجواب نتذكر أن المبنيات تكون في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء. الأسماء والأفعال والحروف كلها فيها مبنيات، فالحروف كلها مبنية والأفعال فيها تفصيل، فالماضي كله مبني والأمر كله مبني والمضارع، المضارع يبنى إذا لم تتصل به نون، بل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد ويعرف فيما سوى ذلك. وأما الاسم ففيه أيضا تفصيل، فالاسم معرب إلا 10 أسماء تكون مبنية. طيب هذه المبنيات من الحروف ومن الأفعال ومن الأسماء على أي شيء تبنى، على أي حركة تبنى؟ نعم الأخوة الآخرون، المبنيات سواء من الأفعال أو الحروف أو الأسماء على أي حركة تبنى، على أي شيء تبنى؟ لابد أن تراجعوا يا إخوان، وبخاصة باب المعرب والمبني. نعم يا أخي، القاعدة تقول إن المبني يبنى على حركة آخره، ويستثنى من ذلك فعل الأمر، استثنى من ذلك فعل الأمر فلا يبنى على حركة آخره دائما. طيب المبني يبنى على حركة آخره، فيبنى على الضم ويبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الكسر، إلا فعل الأمر فيبنى على 4 أشياء: يبنى على حذف النون وحذف حرف العلة وعلى الفتح وعلى السكون. نعم هذا ملخص ما قلناه في هذه المسألة. المسألة الثانية الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية، ولا تغفلوا عن تسميتهم بأنواع الإعراب بالأحكام. الحكم دائما في أمور الدنيا أو أمور الدين، الحكم دائما لا يصح إلا إذا قام عليه دليل، فتذكروا ذلك دائما لأنه سيفيدنا في النحو. طيب الأحكام الإعرابية، كل يعرف من صغير وكبير وعالم وجاهل أنها أربعة إلا من غلظ علمه في النحو فلم يعرف هذه المعلومة. الأحكام الإعرابية أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. ما تستحق أن نسأل عنها، لكن الذي نسأل عنه علامة تدخل هذه الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات العربية أم على بعضها؟ سؤال واضح. نعم، تدخل على كل الكلمات العربية أم على بعضها؟ ها، تدخل على بعضها لا على جميعها. نعم. طيب، ما هذا البعض الذي تدخل عليه الأحكام الإعرابية؟ نعم يا أخي. الأسماء كلها مبنية أو معربة تدخلها الأحكام الإعرابية. نعم. وأيضا والفعل المضارع مبنيا كان أو معربا. الأسماء كلها والمضارع كله معربا كان أو مبنيا تدخله الأحكام الإعرابية وجوبا، لابد. يعني لا تجد اسما ولا مضارعا ليس له حكم إعرابي، قد يكون رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، لكن لابد أن يكون له حكم من هذه الأحكام الأربعة. طيب، انتهينا من الأسماء والمضارع، ما شأن بقية الكلمات من الحروف والماضي والأمر؟ ما شأنها من حيث الأحكام الإعرابية؟ لا، ما سألت ما شأنها من حيث الإعراب والبناء، تقول مبنية، صح. أنا أسأل ما شأنها من حيث الأحكام الإعرابية، يعني تدخلها الأحكام الإعرابية الرفع النصب الجر الجزم أم لا تدخلها؟ ها؟ تدخلها. نعم، لا تدخلها بتاتا. نعم، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، يعني لا تجد حرفا له حكم إعرابي أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. فلهذا دائما يقول المعربون عند إعراب هذه الأمور الثلاثة الحرف والماضي والأمر، يقول في إعرابها لا محل له من الإعراب. وعرفنا معنى لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ إذا قلت عن كلمة ما لا محل لها من الإعراب، يعني أن العوامل العربية لا تؤثر فيه. نعم صحيح، يعني أن العوامل العربية ما تؤثر فيه ولا تدخل عليه أصلا. ما في عامل رفع يرفع فيكون حكمه الرفع، أو ينصب فيكون حكمه النصب، أو يجر فيكون حكمه الجر، أو يجزم فيكون حكمه الجزم. فقولنا لا محل له من الإعراب يعني ليس له حكم إعرابي، لأنه لا تدخله العوامل الإعرابية، بخلاف الاسم والمضارع فإنهما لا ينفكان عن دخول الأحكام الإعرابية عليهما. طيب، هذا إجمالا وتفصيلا. الرفع والنصب والجر والجزم يدخلان إجمالا على الأسماء والمضارع، لكن نريد الآن من حيث التفصيل. الاسم ماذا يدخل من هذه الأحكام الأربعة؟ النصب والجر والرفع، صح، ولا جزم فيه. والمضارع مخلد، المضارع ماذا يدخله من الأحكام الإعرابية؟ يدخله الرفع، الرفع والنصب، بقي واحد، والجزم، ولا جر فيه. نعم، كما قال ابن مالك في ألفيته: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل، نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. هذا ملخص ما قلنا في هذه المسألة. لندلف بعد ذلك إلى مسألتين أرجو أن ننتهي منهما الليلة. المسألة الأولى نريد أن نبين إجمالا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. يعني النحو كله وخلاص مخلص، لكن نريد أن نبينها إجمالا. أما إذا انتهينا منها تفصيلا فقد انتهينا من النحو أو أغلب النحو. يعني نريد فقط أن نأخذها إجمالا لكي نلقي نظرة عليها من علو. أما من حيث التفصيل فستأتي إن شاء الله في الفصل القادم. نبدأ سندرس المرفوعات من الأسماء والمنصوبات والمجرورات وكذلك المجزومات من الأفعال، لكن نريد أن نأخذها إجمالا لأننا ذكرنا قبل قليل الأحكام الإعرابية. الاسم يدخله الرفع فيكون حكمه الرفع. طيب متى يكون حكم الاسم الرفع؟ نعم صح، الاسم يدخله الرفع فيكون حكمه الرفع، لكن متى يكون حكم الاسم الرفع ويدخله النصب؟ متى يكون حكم الاسم النصب ويدخله الجر؟ متى يكون حكم الاسم الجر؟ والمضارع كذلك، يدخله الرفع فمتى يكون حكمه الرفع، ويدخله النصب فمتى يكون حكمه النصب، ويدخله الجزم فمتى يكون حكمه الجزم إجمالا. أما بالتفصيل فسيأتي إن شاء الله بيانه في حينه. نبدأ بالمرفوعات. المرفوعات تكون من الأسماء وتكون من الفعل المضارع. طيب هل تكون من الحروف؟ في حروف مرفوعة؟ ما في. طيب الماضي في ماضي مرفوع؟ أمر؟ نعم، الحروف والماضي والأمر لا تكون مرفوعة لأن الأحكام العربية لا تدخل عليها. أنا لا أمل من تكرار القواعد العامة. طيب إذا فالمرفوعات تكون من الأسماء وتكون من الفعل المضارع. دعونا نتذكر معا يا إخوان شيئا من المرفوعات. يعني متى يكون الاسم مرفوعا؟ مثل ماذا؟ الأسماء التي تكون حكمها الرفع مثل الفاعل. إذا وقع الاسم فاعلا فحكمه الرفع، هذا واحد. نعم، المبتدأ، الاسم إذا وقع مبتدأ فحكمه عند العرب الرفع أيضا. خبر المبتدأ كذلك، اسم كان وأخواتها، نائب الفاعل الذي أجاب يفتح المجال لغيره. الأسماء الخمسة أسماء تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. نعم، خبر إن وأخواتها هذه ستة الآن. نعم، بقي شيء؟ بقي التابع لمرفوع. بقي التابع لمرفوع. طيب هذه ستة الآن، بقي. طيب أنت نقلتنا إلى المضارع الآن. الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فهذه كل المرفوعات في اللغة العربية، تذكرتموها. المرفوعات في اللغة العربية ثمانية، وهي قالها الأخ خبر إن وأخواتها. طيب نعيدها. المرفوعات في اللغة العربية أسماء وأفعال مضارعة. فمن الأسماء لو نرتبها قليلا لأن النحو مرتب أيضا، سنبدأ أولا بالمرفوعات في الجملة الاسمية، ثم المرفوعات في الجملة الفعلية، ثم المرفوعات المشتركة. المرفوعات في الجملة الاسمية: المبتدأ وخبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. هذه المرفوعات في الجملة الاسمية. طب ننتقل إلى الجملة الفعلية، المرفوعات فيها الفاعل ونائب الفاعل، ثم تأتي أشياء مشتركة، التوابع للمرفوع. فالمرفوعات من الأسماء 7 فقط. مهما وجدت اسما مرفوعا حكمه الرفع فلا يخرج عن هذه 7. طيب من أيها؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ودراسة لكل باب من هذه الأبواب، ستأتي إن شاء الله فيما بعد. لكن أنت عرفت أن حكم الرفع الآن، وعرفت أنه لا يخرج عن هذه الأبواب 7. هذه يعني مرحلة متقدمة جيدة إذا وصلت إلى هذه المرحلة. التفصيلات تأتي في حينها إن شاء الله. المضارع يكون مرفوعا في حالة واحدة، إذا تجرد من الناصب والجازم، إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب نعود إليها بسرعة. المرفوعات من الأسماء 7. الأول المبتدأ. المبتدأ، المبتدأ اسم. طيب وكيف تعرف إعراب الاسم؟ إذا أردت أن تعرب الاسم كيف تعرب إعرابه؟ كيف تبدأ إعرابه؟ ماذا تذكر في إعرابه؟ تنظر إلى ماذا؟ ها؟ إذا أردت أن تعرب الاسم ما تقول اسم، أو تقول اسم إشارة، أو تقول علم، وإنما تنظر إلى موقعه في الجملة. وهذه خاصية الأسماء، فلهذا أكثر النحو يدور على الأسماء، أكثر النحو يدور على الأسماء لهذه الخاصية. ما هذه الخاصية؟ توارد المعاني عليها. أما الأفعال والحروف ما تتوارد عليها المعاني. الأسماء اسم هو واحد، هو اسم واحد، لكنه يختلف معناه باختلاف موقعه في الجملة. محمد، أو مثلا دعونا نأخذ خائف، مثلا خائف، خائف اسم، خائف اسم يقبل التنوين، الخائف اسم يقبل الاسم. طيب كلمة خائف يختلف معناها باختلاف موقعها في الجملة. فإذا قلنا مثلا هرب الخائف، هرب الخائف، هرب فعل ماض، والخائف فاعل، فاعل. ما معنى فاعل عند النحويين؟ الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل. من الذي فعل الهروب؟ الخائف، الخائف ذاك الذي يركض. لكن ما الذي يدل عليه من قولنا هرب الخائف؟ هذا الاسم، الاسم الخائف يدل على ذاك الفاعل، فيسمى عند النحويين فاعلا. طيب وإذا قلت مثلا رأيت الخائف، رأيت الخائف، الخائف اسم، ما علاقته بالفعل هنا؟ هل فعله، فعل الرؤية، أو وقعت عليه الرؤية؟ وقعت عليه. فاعل أو مفعول؟ رائي أو مرئي؟ مرئي مفعول، هو نفس الخائف. الخائف هذا الاسم مرة صار فاعلا ومرة صار مفعولا، وهو نفس الاسم لكن تغيرت عليه المعاني. مرة ورد عليه معنى الفاعلية فصار فاعلا، ومرة ورد عليه معنى المفعولية فصار مفعولا، وتأتي عليه معاني كثيرة. كأن تقول مثلا جاء محمد خائفا، خائف نفس اسم خائف، جاء محمد خائفا، نعم، ما معناه هنا في الجملة؟ ما موقعه؟ ما فائدته؟ ما وظيفته؟ ماذا بين؟ خائفا بين حالة محمد، هيئة محمد وقت المجيء. والاسم الذي يبين الهيئة الحالة يسميه النحويون حالا. ورد عليه معنى الفاعلية والمفعولية والحالية، هو اسم واحد خائف. فإذا أردت أن تعرف إعراب الاسم، أردت أن تعربه، أردت أن تبدأ بإعرابه، تبين موقعه في الجملة، أو نقول من الجملة، وقع في أي مكان من الجملة. الخائف هارب، هذا الخائف اسم، وقع في أي مكان في الجملة؟ في ابتدائها. الاسم إذا وقع في ابتداء الجملة يسميه النحويون مبتدأ، هذا المبتدأ. طيب، الاسم إذا أكمل فائدة المبتدأ، تقول محمد، محمد ما باله؟ ما تمت الفائدة، ما بال محمد؟ محمد الخائف، يعني محمد هو الخائف، محمد الخائف. هنا الخائف ما موقعه في الجملة؟ خبر، لأنه كمل فائدة المبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة. طيب، وإذا دخلت عليه كان وأخواتها، كان الخائف هاربا، فهو اسم كان مرفوع. وإذا وقع خبرا لإن وأخواتها، إن محمدا ما باله؟ الخائف، خبر إن مرفوع، كلمة واحدة ورد عليها معاني. وقلنا قبل قليل هذه أربعة معاني، وقلنا هرب الخائف هذا فاعل. طيب، وإذا قلنا مثلا سكن الخائف، سكن، سكنته، أنا سكنته، لكن سكن الخائف، هو سكن لكن من سكنه ما تدري، الفاعل مجهول. إذا سكن مبني للمجهول، ويقال مبني للمفعول، سكن فعل مبني للمجهول. الخائف هنا فاعل، هو الذي سكن، ها؟ لا. طيب، هل هو مفعول؟ في المعنى هو المفعول، لكن أين الفاعل؟ ما فيه، والفاعل ما يستغنى عنه. كيف نحل المشكلة؟ الخائف مفعول، ولكن الفاعل مهم موجود وهو عمدة، فنأتي بالمفعول ونضعه مكان الفاعل ونسميه لا فاعلا ولا نائب فاعل، ولكن نسميه لا فاعلا ولا مفعولا به، وإنما نسميه نائب فاعل، نائب فاعل. فهذه ستة معاني تتوارد على الاسم. المرفوع السابع من الأسماء التوابع، التوابع، نعم، التوابع إذا تبعت مرفوعا فإنها تكون مثله مرفوعة. التوابع، التوابع تأتي في آخر النحو غالبا، وهي أربعة أبواب، وهي النعت والعطف والبدل والتوكيد، هذه أربعة أبواب. تتميز بماذا؟ لماذا سميت التوابع؟ هذه إمعات النحو، إمعة، يعني بقية أبواب النحو أبواب لها شخصية مستقلة، لها حكم ثابت تنفرد به. فالمبتدأ حكمه الرفع تقدم أو تأخر، والفاعل حكمه الرفع، والمفعول به حكمه النصب، والحال حكمه له حكم أو ليس له حكم؟ حكم النصب، والمضاف إليه حكمه الجر، وهكذا. كل اسم له حكم إذا وقع في موقع، إلا هذه التوابع فليس لها حكم إعرابي ثابت، لها حكم إعرابي لكن ليس لها حكم إعرابي ثابت. ليس لها كلمة ثابتة وإنما تتبع ما قبلها. إن كان متبوعها مرفوعا رفعت أو منصوبا نصبت أو مجرورا جرت، هذا في الأسماء، ويأتي حتى في الفعل إن جزوما جزمت. يعني لو قلنا مثلا جاء محمد، جاء فعل ومحمد فاعل، والفاعل حكمه الرافع، جاء محمد، نأتي بالنعت ويسمى الصفة النعت، انعت محمدا بالفضل، جاء محمد الفاضل، نعت محمد وصفته بأنه الفاضل، فمحمد فاعل والفاضل نعته أو صفته، يقال نعت مرفوع أو صفة مرفوعة. طيب محمد اجعله منصوبا مفعول به مثلا، تقول رأيت محمدا، صفه بالفضل، رأيت محمدا الفاضل، اجرره سلمت على محمد الفاضل. الفاضل الآن نعت، له حكم أو ليس له حكم؟ له حكم ولكنه ليس حكما ثابتا. هذه التوابع، التوابع لها أحكام إعرابية لكنها ليست أحكاما ثابتة ولكن تتبع ما قبلها، فلهذا جمعت مع بعض وسميت بالتوابع. فلهذا يدخلها حكم الرفع وحكم النصب وحكم الجر وحكم الجزم، فلهذا ستذكر في الجميع، ستذكر في المرفوعات وفي المنصوبات وفي المجرورات، وستذكر أيضا في المجزومات وإن كانوا يهمون ذكرها في المجزومات. طيب هذه المرفوعات السبعة من الأسماء، يبقى المرفوع من الفعل المضارع، ارفع مضارعا إذا يجرد من جازم وناصب فتسعد. متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم، إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. فإذا قلت مثلا محمد يعبد ربه، أو قلت يعبد محمد ربه، أو قلت يعبد ربه محمد، أو قلت رأيت محمدا يعبد ربه، أو قلت إن محمدا يعبد ربه. يعبد في كل هذه الأمثلة غير مسبوق لا بجازم ولا بناصب، فيكون حكمه الرفع، فيكون حكمه الرفع. طبعا هذا سيتطلب منا أن نعرف جوازم المضارع ونواصب المضارع، وسيأتي لها ذكر. ننتقل إلى المنصوبات. المنصوبات عرفنا أن المنصوبات يا إخوان تكون أيضا في الأسماء وتكون في الأفعال المضارعة، والمنصوبات كثيرة جدا، والنصب في العربية هو طريق فلاحب، أو كما يقولون هو مهيع العربية. المهيع هو الطريق الواسع، والعربية تنزع كثيرا إلى النصب، فلهذا المنصوبات كثيرة ووقع فيها خلاف كثير بين النحويين، ولا عجب في ذلك، فإن النصب هو أخف حركات الاسم. النصب حركته أو علامته الأصلية الفتحة، والفتحة هي أخف الحركات لأنها لا تتطلب من المتكلم إلا أن يفتح فمه ويدفع هواء، إذا فتحت فمك ودفعت هواء تتكون الفتحة أ، بخلاف الضمة علامة الرفع والكسرة علامة الجر، فإنها تحتاج إلى شيء من المعالجة أو إي، فلهذا تنزع العرف في كلامها إلى النصب لكي يكون أكثر كلامها خفيفا. ولن نحصر كل المنصوبات لكثرتها ولوجود الخلاف في بعضها، ولكن دعونا نتذكر أشهر المنصوبات، أشهر المنصوبات من الأسماء. دعونا نبدأ بالأسماء. أشهر المنصوبات من الأسماء، يعني متى يكون الاسم منصوبا، متى يكون الاسم حكمه النصب. نعم، خبر كان وأخواتها، إذا وقع الاسم خبرا لكان وأخواتها فحكمه النصب. نعم، اسم إن وأخواتها، إذا وقع الاسم اسما لإن وأخواتها فحكمه النصب. نعم، إذا كان حالا، الحال، إذا وقع الاسم حالا فحكمه النصب. نعم، المستثنى في أكثر صوره، المستثنى في أكثر صوره حكمه النصب، هذه أربعة. نعم، المفعول لأجله، نعم، المفعول به، توابع المنصوب، نعم، التمييز، هذه تسعة الآن وما انتهينا، المفعول المطلق، نعم، المفعول معه، ها نريد صفة جديدة، قلنا الأسماء، الآن المنصوبات من الأسماء، هذه عشرة، وصلنا إلى عشرة الآن، ها ما فيها، نعم، نعم، لا ظن تنصب مفعولين، ما يقال اسم ظن، يقال مفعول أول ومفعول ثاني، فهو داخل في المفعول به، وذكرناه المفعول به على ما أظن، ذكرناه المفعول به، نعم، المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، نعم، إقيلة الظاهر، الآن عدت كلها، تسمى المفعيل الخمسة، بقي شيء، المفعيل كلها قيلت، خلاص المفعيل قيلت، المنادى يدخل في مفعول به، لأن المنادى حكمه النصب لأنه مفعول به، فإذا قلت يا محمد يعني أدعو محمدا. طيب ماذا؟ اسم لا النافية للجنس، لا بأس، اسم لا النافية للجنس، وإن كانوا يدخلونها في إن وأخواتها، يعدونها من أخوات إن، لكن يفصلونها بباب لتميزها ببعض الأحكام، وإلا صح أن اسم الناس الجنس حكمه النصب. طيب هذه أشهر المنصوبات، أشهر المنصوبات، دعونا نعدها بسرعة. طيب هناك في الجملة الاسمية، في الجملة الاسمية خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، هذه في الجملة الاسمية. طب الجملة الفعلية، الجملة الفعلية فيها المفاعيل الخمسة، المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. ثم تأتي المنصوبات المشتركة بين الجملتين الاسمية والفعلية، الحال كالحال، والتمييز، والمستثنى في أغلب صوره، هذه عشرة، فهذه أغلب أو أشهر المنصوبات تتلوها التوابع، التابع لمنصوب. التابع لمنصوب، وليس هذا حصر للمنصوبات، لأن المنصوبات كثيرة فيها خلاف، وأيضا يختلفون في عدها، بعضهم قد يفصل فيميز المنادى واسم النافية الجنس فتكون كثيرة، وبعضهم يختصر فتكون قليلة، لكن هذه أشهر المنصوبات من الأسماء. والمنصوب من الفعل المضارع هو الفعل المضارع إذا سبق بناصب، إذا سبق بأداة نصب. طيب نلقي نظرة سريعة على هذه المنصوبات من الأسماء والفعل المضارع. الأسماء المنصوبة قلنا خبر كان وأخواتها، نعم سيأتي أن كان وأخواتها من نواسخ الجملة الاسمية، ترفع خبرها ترفع اسمها وتنصب خبرها، فخبرها من الأسماء المنصوبة. تقول مثلا كان محمد فاضلا وكان ربك قديرا. المنصوب الثاني اسم إن وأخواتها، سيأتي في النواسخ أن من النواسخ إن وأخواتها، وتعمل عكس عمل كان وأخواتها، أي ترفع خبرها وتنصب اسمها، تقول إن محمدا فاضل وإن ربك قدير. طيب والمنصوب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع المفاعيل الخمسة، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، هذه خمسة مفاعيل ورودها كثير في الكلام ومعانيها متقاربة، وكلها قيود على الفعل، قيود كلها قيود على الفعل. تقول مثلا أكرم أخي الأستاذ، أكرم أخي الأستاذ، هذا فعل، جملة فعلية، إذا جاء الفعل فهو الملك، هو العامل، هو المسيطر على الجملة، هو الذي يسيطر على كل ما بعده حتى تنتهي جملته، هذا الفعل، فلهذا يعده النحويون أقوى العوامل، أقوى عامل يعمل هو الفعل، فلهذا إذا جاء سيطر على الجملة حتى تنتهي، فيرفع مرفوعاتها وينصب منصوباتها. أكرم، إذا أردت أن تعرف إعراب ما بعد الفعل قرب منه أو بعد فانظر إلى علاقته بهذا الفعل، ما علاقته بهذا الفعل؟ أكرم أخي الأستاذ، ما علاقة أخي بالإكرام؟ هو الذي فعله فاعل، ما علاقة الأستاذ بالإكرام؟ هو الذي وقع عليه الإكرام فهو مفعول، فالأستاذ مفعول به، لماذا؟ لأنه الذي وقع عليه الإكرام، وإن شئتم الدقة فنقول الأستاذ هو الاسم الذي بين من وقع الإكرام عليه، لأنه يتعامل مع أسماء مع ألفاظ. طيب أكرم أخي الأستاذ، الآن بينت الفاعل وبينت من وقع عليه الفعل، جملة صحيحة؟ نعم. كافية؟ نعم. كاملة؟ نعم. أكرم أخي الأستاذ، انتهينا. بعضهم يريد أن يقيد الفعل بقيود، لك أن تقيده بما شئت، أردت أن تبين السبب الذي من أجله فعل أخوك الإكرام، لماذا فعل أخي الإكرام؟ أردت أن تبين السبب، نعم، إذا أردت أن تبين السبب تأتي باسم منصوب نسميه مفعولا لأجله، تقول أكرم أخي الأستاذ احتراما له، احتراما هذا اسم منصوب، ماذا بين في الفعل؟ يعني ما علاقته بالفعل؟ ما علاقة احتراما بالإكرام؟ الاحترام هو سبب أو علة الإكرام. طيب يسميه النحوي مفعولا لأجله أو له أو مفعولا من أجله، المفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يبين سبب الفعل أو علة الفعل. أكرم أخي الأستاذ لماذا؟ احتراما له. طيب أكرم أخي الأستاذ احتراما له، انتهت الجملة. طيب أتى متكلم آخر يريد أن يقيد الفعل بقيود أخرى، يريد أن يبين زمان الإكرام أو يبين مكان الإكرام أو يبينهما جميعا، له ذلك. فيقول مثلا أكرم أخي الأستاذ احتراما له متى؟ اليوم. أكرمه اليوم. اليوم ما علاقة اليوم في هذه الجملة بالإكرام؟ ما علاقتها بالملك بالعامل المتحكم في الجملة الفعلية؟ علاقة اليوم بالإكرام أنه يبين الزمان الذي وقع الإكرام ماذا فيه، يبين الزمان الذي وقع الإكرام فيه. متى وقع الإكرام؟ وقع الإكرام في هذا الزمان. اليوم ماذا نعربه؟ أكرم أخي الأستاذ احتراما له اليوم، اسم منصوب من الأسماء المنصوبة، مفعول الإكرام فيه. اليوم مفعول الإكرام فيه، اختصرها النحويون فقالوا مفعول فيه، يعني مفعول الإكرام أو مفعول الفعل فيه. طيب أكرم أخي الأستاذ احتراما له اليوم أين؟ أمام المسجد. أمام اسم يدل على مكان، أمام المسجد، ما علاقة أمام بالإكرام؟ ما علاقة هذا المكان بالإكرام؟ يبين المكان الذي فعل الإكرام فيه. أمام يبين المكان الذي فعل الإكرام فيه، إذن أمام مفعول الإكرام في مكانه. يختصر أنه ذلك يقول مفعول فيه، يعني مفعول الفعل فيه. نعم. وبعضهم يدقق العبارة أكثر فيقول عن المفعول فيه إذا دل على الزمان ظرف زمان، وإذا دل على المكان ظرف مكان. فالمفعول فيه هو ظرف الزمان وهو ظرف المكان. طيب أمام هذا ظرف مكان منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف والمسجد مضاف إليه. طيب هذا المفعول به والمفعول له أو لأجله والمفعول فيه، بقي المفعول معه والمفعول المطلق. طيب المفعول معه، المفعول معه يعني المفعول الفعل معه، كأن تقول مثلا استذكرت. من الذي استذكر؟ ها المتكلم. استذكرت أخبرتنا أنك استذكرت، جزاك الله خيرا. طيب أردت أن تبين الشيء الذي كان موجودا معك وأنت تفعل هذا الفعل، هو ما فعل هذا الفعل الذي فعلته، ما علاقته بفعلك؟ ما فعله ولكنه كان موجودا في أثناء فعلك الفعل، فتقول مثلا استذكرت والمصباح، استذكرت والمصباح. هل المصباح فعل معك الاستذكار لنقول إنه معطوف عليك؟ الاستذكار فعل المصباح فعل الاستذكار؟ لا. طيب ما علاقة المصباح بالفعل الاستذكار؟ كان موجودا معك في أثناء وقوع الفعل. المصباح مفعول الاستذكار معه، يعني مع وجوده، مفعول الاستذكار مع وجوده. قديما كان يقولون كذا، يعني قبل أن تستقر المصطلحات، يقول المصباح ما فعل الاستذكار، وإنما المصباح مفعول الاستذكار مع وجوده. ثم بعد ذلك اختصروها فقالوا مفعول معه. فإذا قيل مفعول معه يعني هو الاسم المنصوب الذي يبين المفعول الفعل مع وجوده، الذي كان موجودا عندما فعل الفعل، عندما فعل الفاعل الفعل. تقول مثلا سرت، سرت، أنت فعلت السير، تريد أن تذكر شيء كان موجود معك، فتقول سرت والصحراء، يعني كانت موجودة معي وأنا أسير. سريت والقمر، وهكذا. هذا يسمى مفعول معه، فلهذا ينتصب، لأنه لو فعل معك الفعل، لو أنه شاركك في الفعل تماما لكان ينبغي أن تعطفه عليك أو تعطفه على الفاعل، فتقول استذكرت أنا ومحمد، سافرت أنا وخالد، وهكذا. هذا المفعول معه. ماذا بقي من المفعولات؟ ويقال المفاعيل المطلق، هذا أسهلها، أسهلها المفعول المطلق. قبل قليل نعود إلى مثالنا السابق، أكرم أخي الأستاذ، لماذا؟ احتراما له. متى؟ اليوم. أين؟ أمام المسجد إكراما. أكرم أخي الأستاذ إكراما، أكرم أخي الأستاذ إكراما. إكراما هذه في جملة أكرم أخي الأستاذ إكراما. السؤال، هل هناك علاقة بين إكراما والفعل أكرم أو ليس بينهما علاقة؟ هيا يا إخوان، بينهما علاقة لا شك، بينهما علاقة. طيب ما نوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة معينة محددة أم لا؟ يعني بينت زمان الفعل، مكان الفعل، بينت سبب الفعل، بينت الشيء الذي كان موجود في أثناء الفعل، بينت الشيء الذي وقع عليه الفعل أم لا؟ بماذا؟ بالاشتقاق. هو العلاقة بينهما حدثت بسبب الاشتقاق، لكن هل هذه العلاقة علاقة معينة محددة أو كما يقولون مقيدة بحرف جر، يعني بينت شيء في الفعل معين محدد؟ لا، بينهما علاقة ولكنها ليست علاقة معينة محددة بينت سبب الفعل أو بينت مكانه أو زمانه أو الذي وقع عليه، ما بين شيئا من ذلك، ما بين شيء معين، لكن بينهما علاقة. ما هذه العلاقة؟ مجرد علاقة، بينهما مجرد علاقة أو مطلق علاقة أو علاقة مطلقة، فيسمونه مفعولا مطلقا. المفعول المطلق هو الذي بينه وبين الفعل مطلق علاقة، يعني علاقة مطلقة ليست علاقة معينة محددة مقيدة. والعلاقة طبعا تأتي لأنه مصدر الفعل، لأنه مصدر الفعل، وله طبعا فوائد، له فوائد يؤكده ويبين يبين عدده أو يبين نوعه، له فوائد. إذن فالمصدر يمكن لو أردنا تعريف تعليمي ليس تعريفا علميا، إن تعريف علمي يبين أغلب المفعولات المطلقة، نقول المفعول المطلق هو المصدر بعد فعله، تعريف تعليمي يعني يبين ويكشف لك كثيرا من المفاعيل المطلقة، هو المصدر بعد فعله. إذا جاء المصدر منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. حصدت الزرع حصدا وأكرمت زيدا إكراما، جاهدهم به جهادا، وكلم الله موسى تكليما، هذه كلها مفاعيل مطلقة. طيب هذه المفاعيل، ومن المنصوبات المنصوب الثامن الحال، الحال الحال الحال معروف أنه هو الاسم الذي يبين الهيئة أو الحالة، وهو يشتبه كثيرا بالنعت أو الصفة، بل إنه في أغلب صوره هو الصفة نفسها، ولكنها صفة أو نعت خالفت المتبوع في التعريف. يعني لو قلنا مثلا جاء محمد الخائف، جاء فعل ماض محمد فاعل، الخائف الخائف، طبعا قولنا الخائف هذا يحمل وصف، يحمل وصف محمد معرفة أو نكرة؟ معرفة. الخائف معرفة أو نكرة؟ معرفة. اتفق في التعريف، فنقول إن الخائف هنا صفة أو نعت، هي صفة بمعنى نعت لأنه متفق في التعريف. طب لو قلنا جاء رجل خائف، جاء فعل ورجل فاعل، خائف ها نكره معرفه؟ نكره. ورجل نكره، اتفق ولا اختلف؟ اتفق، اتفق في التنكير، اذا نعت او صفه. اذا اتفق في التعريف او التنكير فنقول نعت او صفه، فاذا اختلف نقول مثلا جاء محمد خائفا، جاء محمد خائفا، محمد معرفة وخائف ها نكرة، نكرة في نفس الجملة، جاء محمد الخائف، جاء محمد خائف نفس الجملة، لكن الخائف معرفة وخائف نكرة، الخائف نقول نعت أو صفة. طيب وخائف إذا تنكرت جاء محمد خائفا ماذا نقول عنها؟ نقول حال، نقول حال، نقول عنها حال. الحال الحال في أغلب صوره هو النعت إذا لم يوافق متبوعه في التعريف والتنكير، وهذا في أغلب صور الحال. نعم لو قلت مثلا أكلت الفاكهة الناضجة، أكلت فعل وفاعل، الفاكهة مفعول به، الناضجة معرفة ونكرة؟ معرفة. الفاكهة معرفة، اتفق أو اختلف في التعريف والتنكير؟ اتفق. نعت أو حال؟ نعت. طب أكلت فاكهة ناضجة نعت أو حال؟ نعت. أكلت الفاكهة ناضجة حال. أكلت البسر الأحمر، الأحمر نعت أو حال؟ ها نعت. أكلت بسرا أحمر، أكلت بسرا أحمر. طبعا أحمر ممنوعة من الصرف لأن على وزن أفعل، فلهذا ما ننونها. أكلت بسرا أحمر، نعت أو حال؟ نعت، لأن نكرة نكرة، بسرا نكرة، أحمر نكرة. لكن أكلت البسرة أحمر حال، حال، نعم حال، هذه الحال. يبقى التمييز والمستثناء، التمييز والمستثناء. التمييز، التمييز هو أن تأتي كلمة مبهمة لها أنواع، تأتي كلمة مبهمة لها أنواع ما تعرف النوع المراد منها، حتى يأتي التمييز منصوبا فيبين هذا النوع المراد. كأن تقول مثلا عندي 20 كتابا، عندي 20. طيب 20 له أنواع كثيرة، ما تعرف هذا النوع حتى تقول كتابا، له أنواع كثيرة. من هذه الأنواع الكتب، من هذه الأنواع الكتب، من، فلهذا تكشف التمييز بمن، تكشف التمييز بمن، لأن الاسم المبهم قبله سبب إبهامه أن له أنواعا، لا تعرف النوع المراد حتى يأتي التمييز المنصوب مبينا لهذا النوع. فإذا قلت عندي 20 كتابا، هو في المعنى عندي 20 من الكتب. أو إذا قلت اشتريت مترا قماشا، يعني اشتريت مترا من القماش. أو إذا قلت مثلا اشتريت منوين عسلا، يعني اشتريت منوين من العسل، وهكذا. فالتمييز هو اسم منصوب يبين أو يكشف إبهام ما قبله، وكشفه لهذا الإبهام على معنى من، هذا هو التمييز في أغلب صوره. يبقى المستثنى، المستثنى في شرحه العام واضح لأنه المسبوق بأداة استثناء، وأشهر أدوات الاستثناء إلا، والأصل فيه النصب، فلهذا هو منصوب في أكثر صوره، وسيأتي بيان هذه الصور وما يجوز فيها في باب الاستثناء إن شاء الله، لننتهي بذلك من المنصوبات من الأسماء، لأن التوابع التابعة للمنصوب شرحناها من قبل. ليبقى الفعل المضارع المنصوب، الفعل المضارع المنصوب قلنا إنه ينصب إذا سبق بأداة نصب، المضارع إذا سبق بأداة نصب فيكون حكمه النصب. طبعا لا بد أن نعرف هذه النواصب، نواصب المضارع، ولا حيلة لنا معها إلا الحفظ، في أشياء تحفظ وفي أشياء يكفي فيها الفهم، وكثير من النحو يكفي فيه الفهم لمن أراد أن يفهمه ليقي لسانه وقلمه من الخطأ والزلل، لكن هناك أشياء لا بد لها من الحفظ كنواصب المضارع، لا بد أن تحفظها تتقنها لكي لا تلتبس بغيرها. ونواصب المضارع عند جمهور النحويين عند البصريين وتبعهم على ذلك جمهور النحويين أربعة، وهي نعم من يذكرها يا أخوان، ذكرناها ظهر من قبل، أن ولن وكي وإذا. نعم، هذه نواصب المضارع. أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن انتبه لا تلتبس ب إن، إن هذه جازمة لأنها شرطية، ولا تلتبس بأن أو إن، فهذان حرفان ناسخان مختصان بالأسماء، يدخلان على الجمل الإسمية يعني مختصان بالأسماء. أما أن وإن خفيفتان مختصان بالأفعال، فأن ينصب المضارع وإن يجزم المضارع. أتقن هذه الأمور لا تلتبس عليك. فالناصب الأول أن، وهو أشهرها وأقواها، والثاني لن، والثالث كي، والرابع إذا بالنون. من أمثلة ذلك أن تقول لن أهمل، وجئت كي أتعلم، وأحب أن تجتهد. وتقول مثلا سأجتهد في دروسي، فأقول لك إذا تنجح بإذن الله. هذه الأفعال منصوبة لأنها جاءت بعد أن ولن وكي وإذا. ونصب المضارع له باب مستقل وهو واضح سهل في قضية واحدة فقط، هي التي تحتاج إلى شيء من الشرح والفهم، وهي النصب بأن مضمرة. طيب، لننتقل الآن من المنصوبات إلى المجرورات. الأسئلة سنفتح لها مجالا. إلى المجرورات. المجرورات تكون في الأسماء، وهل تكون في الفعل المضارع؟ لا، لأن الجر خاص بالأسماء. المجرورات، ما الأسماء المجرورة؟ متى يكون الاسم مجرورا، أو متى يكون حكمه الجر؟ نعم، إذا سبق الاسم بحرف جر فحكمه الجر، هذا موضع. نعم، موضع آخر المضاف إليه، الاسم إذا وقع مضافا إليه فحكمه الجر. بقي موضع ثالث. نعم، توابع المجرور، توابع المجرور. نعم، هذه المجرورات وهي ثلاثة. الأول الاسم المجرور بحرف، الاسم المجرور بحرف، إذا جاء الحرف مسبوقا بحرف جر فحكمه الجر. سلمت على محمد، أخذت العلم عن خالد، محمد يصلي في المسجد، وهكذا. حروف الجر لا بد من معرفتها، وهذا مما يحفظ، وإن كان أكثر حروف الجر معروفة مشهورة، لكن لا بد من معرفتها، وهي 20 حرفا. يمكن أن تحفظها استظهارا، أو تحفظ بيتين لابن مالك جمع فيهما هذه الحروف، يقول هات حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن علا. لا تكتبوه، موجود في الألفية حروف الجر البيت الأول والثاني. طيب، المهم كما قلت يعني أكثر حروف الجر لو ما حفظها الإنسان لكن يستظهرها، يعني إذا جاءت أو وردت يعرف أنها حرف جر. طيب، والثاني المجرور أو الاسم إذا وقع مضافا إليه، الاسم إذا وقع مضافا إليه حكمه الجر، وهذا باب الإضافة، وسبق أن ألمحنا إلى الإضافة إلماحة سريعة في درس سابق. الإضافة، نعم الإضافة، كأن تقول هذا قلم محمد، هذا مبتدأ، وقلم خبر مرفوع وهو مضاف، محمد مضاف إليه. هذا باب المسجد، أين المضاف إليه؟ المسجد، هذا مفتاح السيارة. أين المضاف إليه؟ السيارة. طيب محراب المسجد جميل، أين المضاف إليه؟ المسجد، وهكذا. طيب والمجرور الثالث التابع للمجرور، وهذا سبق شرحه قبل قليل. ننتقل إلى المجزومات. المجزومات المجزومات تكون في الأسماء أو في الأفعال المضارعة؟ تكون في الأفعال المضارعة فقط. طيب متى يكون حكم المضارع الجزم؟ متى يجزم المضارع؟ سؤال سهل، إذا سبق بأداة جزم، إذا سبق بجازم فحكمه الجزم. طيب ما أدوات الجزم؟ لا بد من حفظها، لا بد أن تحفظ أدوات الجزم. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع نوعان، نوعان. النوع الأول ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، والنوع الثاني ما يجزم فعلين مضارعين. نبدأ بالنوع الأول، الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، ما هي؟ كم؟ أربعة. ذكرنا بها: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. نعم، معلومات مهمة لابد أن يتقنها الإنسان ويعيد تكرارها بين وقت وآخر. لم أهمل في دروسي، لم يلد ولم يولد. ولما يذوق عذاب، لما جازم ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. لما يقضي ما أمره، لما جازم ويقض مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب وكذلك لام الأمر لتجتهد لتنتبه، وكذلك لا الناهية لا تغفل لا تهمل. والنوع الثاني من الجوازم ما يجزم فعلين مضارعين، هذه جوازم ما شاء الله قوية، أقوى من الجوازم الأولى، تجزم الفعل المضارع الأول ثم تتعداه وتجزم الفعل الثاني، وهذه من الجوازم القوية. ما الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين؟ نعم، الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، يقول أدوات الشرط. طب ما الأدق، أن نقول أدوات الشرط أم نقول أسماء الشرط؟ نحن عندما تكلمنا تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف بينا أن الشرط له حروف أو له حرف وأسماء. طيب ماذا نقول، جوازم المضارع أدوات الشرط أم نقول أسماء الشرط؟ نقول أدوات الشرط. لماذا نقول أدوات الشرط ولا نقول أسماء الشرط؟ لأن كل أدوات الشرط تجزم فعلين، الحروف والأسماء. نعم، كل أدوات الشرط تجزم فعلين مضارعين، الأسماء والحروف. نعم، فأدوات الشرط أمها إن، وهي حرف، حرف تجزم فعلين مضارعين، إن تجتهد تنجح، إن تعد أعد. ومن أدوات الشرط أسماء الشرط مثل من يؤمن يفلح، من يهمل يندم. ومن أدوات الشرط متى، تقول متى تأتي أكرمك، وأين، تقول أين تسكن أسكن، أين تذهب أذهب. نعم. طيب نقول من يهمل يندم. من اسم شرط، يهمل فعل مضارع منصوب ماسف مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، ويندم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، لكل فعل فاعل. أين فاعل يهمل؟ ها هو يعود إلى من. وأين فاعل يندم؟ هو ضمير مستتر، غير هو يعود إلى ها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى من. وهذا من أدلة اسمية من. من اسم، اسم شرط من أدلة اسميتها. طبعا في أدلة كثيرة من أدلة اسمية أن الضمير تعود إليه، والضمير ما تعود إلا إلى اسم، وإن كانت هذه من العلامات التي ما ذكرناها من قبل في العلامات المميزة للاسم. قلنا علامات المميزة للاسم أكثر من 40 علامة، ذكرنا 5 فقط كافية، فهذه أيضا من العلامات. بخلاف إن حرف الشرط ما يتأتى فيها ذلك، ما يمكن تعيد إليها ضميرا لأنها حرف. ماذا تقول مثلا؟ قلنا في المثال السابق من يهمل يندم، هذا المثال بإن، ماذا تقول؟ تقول إن تهمل تندم. الفاعل من الفاعل هنا؟ أنت. تعود إلى إن أو إلى المخاطب؟ تعود إلى المخاطب، ما يعود إلى إن، لأن إن حرف ما يعود إليه شيء، ما يعود إليه الضمير. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالمرفوعات وهي 8، والمنصوبات وهي كثيرة، ذكرنا منها 11 اسما منصوبا وفعل المضارع المنصوب، والمجرورات وهي 3، والمجزومات وهو المضارع إذا سبق بجازم. نفتح المجال للأسئلة. نعم ارفع صوتك لو سمحت. نعم. لا تقول هذا يعني استشكال جيد دل على انه فهم ما قلت، والطلاب عند الشرح 3، اما طالب لم يفهم فلا يسأل، او طالب فهم فلا يسأل، او طالب فهم لكن بقي عليه اشكالات فيسأل. هذا الذي يسأل خلاص ترتاح انه يعني في طريقه للفهم، والساكن ما تدري هم من النوع الاول الذي ما فهم او من النوع الثاني الذي فهم. طيب ويقول الاخ طب ان قلنا ان يهمل يندم، الفاعل في يهمل ويندم يعود الى ماذا؟ يعود الى ان. هل ان هو الذي يهمل ويندم؟ ما المعنى؟ لابد ان تعرف ما معنى كلام ان يهمل يندم. من اللي يهمل هذا؟ ها من يعني؟ ها غائب مثل من يعني؟ كيف؟ لابد ان يكون مفهوما من سياق الكلام. محمد ان يهمل يندم، هذا الذي تريد، لكن تعذر محمد لانه مفهوم من السياق. تقول ان يهمل يندم، من يعني محمد، فالضمير تعود الى هذا محمد المفهوم من السياق. لكن من لا، من لا، من يهمل يندم الذي يعني بمعنى قريبة من معنى الى الذي. من يهمل يندم هل هو معين هنا انسان معين؟ لا، تعود الى من، هذا حكم عام. من يهمل يندم تعود الى من مباشرة، من تريد بالذي يهمل والذي يندم هو من فعل هذا الفعل، تعطيه هو يعود الى من. نعم. الفرق بين النعت والحال هذا شرحناه. إعادته طويلة. أن الفرق بينهما طبعا فيه فروق عدة، نحن اكتفينا بهذا الفرق فقط، وقلنا إن الحال في كثير من صوره هو النعت إذا لم يوافق المتبوع في التعريف والتنكير، هذا في كثير من صوره ليس هو الحال دائما، في كثير من صوره، يعني النعت إذا وافق المنعوت في التعريف جاء محمد المسرع، أو في التنكير جاء رجل مسرع، هذا نعت، نقول نعت نقول صفة، لكن إن تخالف في التعريف والتنكير الأول معرفة والثاني نكرة، جاء محمد مسرعا، جاء محمد خائفا، محمد معرفة ومسرع نكرة، يصير حال حينئذ يكون حالا. نعم على المعنى الذي تريد، فأنت إذا رأيت محمد ما باله الخائف أخبرت عنه بأنه الخائف، لكن إذا قلت محمد الخائف هرب أخبرت عن محمد بأنه بأنه هرب، الخبر هرب، فيكون الخائف في قولنا محمد الخائف هرب نعت أو صفة، فقد يكون خبرا قد يكون نعتا على المعنى الذي تريد. نعم لا لا يكون ذلك. نعم الفرق بين إذن بالتنوين وإذن بالنون، طبعا أهل الإملاء يعني بينهم خلاف متى يكتب بالنون وما يكتب بالتنوين إلى آخره، لكن إجمال الكلام في ذلك أن إذن إذا نصبت المضارع فكثير من أهل الإملاء يكتبونها بالنون، وإذا لم تنصب المضارع يكتبونها بالتنوين. نعم في فرق، إذن إذا نصبت المضارع إذا كانت ناصبة للمضارع فهي حرف جواب، مجرد حرف جواب، تقول سأجتهد في دروسي فأقول لك إذن تجتهد جواب، أو تقول مثلا سأزورك غدا فأقول إذن أكرمك، أو تقول مثلا لن أسمع كلامك فتقول إذن تندم، هذا حرف جواب، لكن إذا لم تكن حرف جواب في هذا الأسلوب وهذا المعنى يعني لم تنصب الفعل المضارع فهي حينئذ ظرف، وهو الأصل في إذا، الأصل في إذا أنها ظرف، يعني تدل على زمان بمعنى وقت أو مدة أو حين أو نحو ذلك، سواء بتنوين أو من دون تنوين، فتقول مثلا آتيك إذا طلعت الشمس، يعني آتيك وقت طلوع الشمس. طيب تقول مثلا إذا طلعت الشمس تقول متى تأتي إلي، أو تقول مثلا طلعت الشمس تقول إذا آتيك، تقول طلعت الشمس إذا آتيك، يعني إذا طلعت الشمس آتيك. نعم إذا في الأصل ظرف بمعنى الزمان، ظرف مثل الظروف تدل على الزمن، فإذا كان بعدها فعل مضارع منصوب فهي حرف جواب، وإذا لم تنصب الفعل المضارع فهي ظرف سواء كانت منونة أو غير منونة. أوضح من ذلك لا افعل المعنى الذي تريد، يعني آتيك متى، آتيك إذا طلعت الشمس، يعني آتيك وقت طلوع الشمس، على المعنى. نعم على المعنى، على المعنى تقول آتيك إذا، ما معنى آتيك إذا، يعني آتيك إذا طلعت الشمس، فإن جعلتها حرف جواب يعني كان بينك وبينه خطاب معين فيكون حرف جواب. فإذا لم يكن فيه خطاب فيكون ظرف. يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ إذن نولت. طبعا إذن أخت إذا وليست هي هي. طيب نعم هذا ما يتعلق بإذا. نعم إيه؟ يقول اشتريت قلما حبرا, هل الحبر نوع للقلم او هل القلم هنا فيه ابهام او ليس فيه ابهام؟ اشتريت قلما في ابهام ولا ما في ابهام؟ ها لا قد يحصل فيه ابهام. قلما اشتريت قلما, القلم له انواع, في قلم رصاص وقلم حبر وقلم جاف وقلم نحو ذلك, فله انواع من انواعه قلما حبر. فتقول اشتريت قلما حبرا اي اشتريت قلما من اقلام الحبر, فهو ايضا تمييز. نعم نعم مثل لم في المعنى الإجمالي وهو النفي. يقول ما الفرق بين لم ولما؟ يقول لم ولما يشتركان في المعنى الإجمالي وهو النفي, كلاهما يدلان على النفي, إلا أن لم للنفي العام المطلق ولم للنفي الذي تتوقع انقطاعه قريبا. يقول محمد جاد يقول ما لم يأتي, يعني ما لم يأتي ولا تدري, لكن كان عندك خبر أو تتوقع أنه قريب. تقول أقول أين محمد؟ ما لما يأتي, مع ذلك أني أعلم أنك تتوقع أنه قريب وسيأتي. فهذا المعنى والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا يا إخواني من الكلام على المسألة السابقة وهي بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات, لننتقل إلى المسألة الثانية وهي الكلام على مصطلحات المعرب والمبني. مصطلحات المعرب والمبني, وهذه المسألة مهمة ومن أهميتها أننا سنستفيد منها كثيرا في الإعراب. أحيانا قد يعرف الطالب الإعراب لكن ما يستطيع أن يأتي بالألفاظ الصحيحة الدالة على المعاني التي في نفسه, لأن النحويين وضعوا مصطلحات خاصة تعبر عن هذه المعاني, فجعلوا للمعرب مصطلحات وجعلوا للمبني مصطلحات. فلهذا قلت لكم من قبل اهتموا واحرصوا على التفريق بين المعربات والمبنيات, لأننا سنميز بينهما في أشياء كثيرة في الأحكام وفي طريقة الإعراب حتى في المصطلحات. قد يكون الحكم الإعرابي واحدا ولكن إذا جاء مع معرب نستعمل مصطلحا, وإذا جاء مع مبني نستعمل مصطلحا آخر. مثال ذلك قبل أن ندخل في هذه المسألة بالتفصيل نضرب لها مثالا لكي تتضح. لو قلنا مثلا نجح محمد ونجح سيبويه أو هؤلاء. نجح محمد نجح فعل ماض. من الذي نجح؟ محمد. ما إعراب محمد في نجح محمد؟ فاعل. والفاعل عند العرب ما حكمه؟ إذا سألت عن الحكم يا إخوان لنكن دقيقين، إذا سألت عن الحكم فالأحكام أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، هذه هي الأحكام. فإذا سألت عن الحكم تأتوني بواحد من هذه الأحكام، يعني ما تقول مرفوع أو منصوب، هذا ليس حكم، هذا مصطلح. إذا كان حكم الرفع يقول الرفع أو النصب وهكذا. إذا ما الحكم الإعرابي للفاعل عند العرب؟ الرفع. ما حكم محمد في قولنا نجح محمد؟ ها؟ ما حكم محمد في قولنا جاء محمد؟ الرفع. طيب، نجح سيبويه أو نجح هذا أو نجح هؤلاء. نجح سيبويه، نجح فعل ماض وسيبويه. من الذي نجح؟ سيبويه. ما إعراب سيبويه؟ فاعل. والفاعل عند العرب ما حكمه؟ الرفع. ما الحكم الإعرابي لسيبويه؟ الرفع. والحكم الإعرابي لمحمد في المثال السابق؟ الرفع. حكم محمد وسيبويه في هذين المثالين واحد، وهو الرفع. لكن ما المصطلح الذي تستعمله في بيان هذا الحكم الإعرابي؟ ما المصطلح الذي تستعمله في بيان هذا الحكم الإعرابي وهو الرفع؟ حكم واحد مع محمد. في جاء محمد نقول محمد فاعل مرفوع، قولنا مرفوع هذا مصطلح يبين الحكم. طيب، ومع سيبويه نجح سيبويه نقول فاعل في محل رفع ولا نقول مرفوع. سيبويه فاعل في محل رفع ولا نقول مرفوع. لماذا؟ لأن محمد معرب وسيبويه مبني، والمعربات لها مصطلحات والمبنيات لها مصطلحات. مثال آخر قبل أن ندخل في تفصيل المسألة. محمد كلمة معربة وسيبويه كلمة مبنية، فإذا سألتكم ما الحركة التي على محمد؟ الحركة التي على محمد ما هي أو ما اسمها؟ التي على محمد هي الكسرة. سؤال تافه. طيب، والحركة التي على سيبويه؟ الحركة التي على سيبويه ليست الكسرة، وإنما نسميها الكسر. الكسر، الحركة التي على محمد نسميها كسرة، والحركة التي على سيبويه نسميها كسر، لأن الحركة التي على محمد حركة إعراب، حركة على معرب فتسمى كسرة، والحركة التي على سيبويه حركة إعراب أم حركة بناء؟ حركة على معرب أم حركة على مبني؟ على مبني فتسمى كسر. احنا شرحنا من قبل وظائف الحركة في المعرب وظائف الحركة في المبني، شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل والأمثلة، وعرفنا أن هناك فرقا كبيرا بين الحركات التي على المعربات وبين الحركات التي على المبنيات، وإن كانت في النطق سواء، هي في النطق سواء. نعم في النطق ما تختلف، يعني تقول مثلا محمد، ماذا على محمد؟ ضمة وبعد الضمة تنوين. طيب وحيث ماذا عليها؟ ضمة أيضا كالضمة التي على محمد. طيب وإذا قلنا سيبويه أو محمد، حركة واحدة على سيبويه أو محمد، محمد كسرة وبعدها تنوين، يقولنا محمدي بلا تنوين، محمدي سيبويه، النطق واحد، النطق واحد. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الوظيفة، في الفائدة. وظيفة الحركات التي على المعربات تختلف عند العرب عن وظيفة الحركات التي على المبنيات. الحركات التي على المعربات لها فائدة؟ نعم. لها وظيفة معينة؟ نعم، يستفيد منها المستمع، يستفيد منها المخاطب، يستطيع أن يعرف إعراب الكلمة من هذه الحركة، يأخذ الإعراب من هذه الحركة. فإذا قلت محمد عرفت أن حكم الكلمة الرفع، من أين عرفت ذلك؟ ها؟ من الضمة. وإذا قلت محمدا عرفت أن حكمها النصب، من أين عرفت ذلك؟ من الفتحة. وإذا قلت محمد عرفت أن حكمه الجر، من أين عرفت ذلك؟ من الحركة. إذا فالحركة على المعرب مفيدة ولا غير مفيدة؟ مفيدة، تبين الإعراب، توضحه، تبينه، فلهذا تجعل الكلمة واضحة، بينة، معربة. ما معنى معربة في اللغة؟ يعني واضحة. قلنا المعرب في اللغة هو الواضح، لأن على الحركة توضح الإعراب. لكن الحركات التي على المبنيات هي حركات، لكن هل لها فائدة في الإعراب في المعنى؟ هي مجرد حركة فقط تحرك اللسان، لكن لا علاقة لها بالإعراب أبدا، لا تبين إعراب الكلمة ولا تستطيع أن تأخذ منها الإعراب، ما يستفيد منها المخاطب شيئا ولا المستمع، ما يستفيد منها شيئا. فلهذا فرقوا بينهما تفريقا واضحا، ولهذا سنفرق أيضا بين الأسماء، بين أسماء علامات المعرب وأسماء حركات المبني. نعود لمسألتنا، المسألة مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني. فرق النحويون بين المعرب والمبني في المصطلحات في عدة أشياء، من عدة نواحي. نحن سنأخذ الآن ناحيتين فقط، فرقوا بين المعرب والمبني في المصطلحات من حيث أسماء الحركات. فرقوا بين المعرب والمبني في المصطلحات من حيث أسماء الحركات، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، فرقوا بين المعرب والمبني في المصطلحات من حيث مصطلح الحكم الإعرابي. فرقوا بين المعرب والمبني في المصطلحات من حيث مصطلح الحكم الإعرابي. نبدأ بالأمر الأول يا إخوان، أسماء الحركات، لأنه سهل والكلام فيه قليل. أسماء الحركات، أسماء الحركات على المعرب لها أسماء خاصة بها، والحركات على المبني لها أسماء خاصة بها. فالحركات التي على المعرب يسميها النحويون الضمة والفتحة والكسرة والسكون، يسمونها بالتاء المربوطة، ضمة فتحة كسرة وسكون. والحركات التي على المبنيات يسمونها ضما وفتحا وكسرا وسكون، ضم فتح كسر سكون. لابد أن تراعي هذه المصطلحات. فالحركة التي على حيث ضمة أم ضم أم كله واحد؟ لا، ما في النحو كله واحد. نعم، الحركة التي على حيث ضم، فحيث انتبهوا، الحركة التي على حيث ضم، فحيث مضموم أم مرفوع؟ ها، مضموم. نعم، حيث كلمة مضمومة أو لفظ مضموم، وكل ذلك يستعمل في المصطلحات، خاصة في كتب التفسير وكتب المعاني نحو ذلك. نعم، حيث مضموم مثلا، قل هؤلاء مكسور. عندما يقول هؤلاء مكسور، ما معنى هؤلاء مكسور؟ ها، يعني حكمه الجر أم أنه مبني على الكسر؟ يعني أنه مبني على الكسر، أنه مبني وحركته كسر مكسور. نعم، لكن مثلا محمدا، ما الحركة التي على محمدا؟ فتحة. الحركة التي على محمدا فتحة، فمحمد ماذا؟ ها، منصوب. فمحمد منصوب، يعني حركته الفتحة وحكمه الإعرابي النصب. لكن هل تقول محمد، هل تقول في محمدا محمدا مفتوح يصح؟ تقول محمدا مفتوح، ما معنى مفتوح؟ ها، ما معنى مفتوح؟ يعني أن الكلمة مبنية وبناؤها على الفتح. متى تقول مفتوح؟ في مثل ماذا مفتوح؟ مثل كيف، كيف مفتوح، صح، لفظ مفتوح. كيف، الحركة التي على كيف فتح، فتقول حينئذ عن كيف إنها مبنية على الفتح، أو تقول مفتوحة أو مفتوح. نعم، طيب، محمد وسيبويه، محمد وسيبويه أيهما المجرور؟ ها، محمد. وأيهما المكسور؟ سيبويه. أيهما الذي عليه كسرة؟ محمد. وأيهما الذي عليه كسر؟ سيبويه. طيب، نأخذ الحكم الإعرابي، نأخذ الحكم الإعرابي من الفتحة أم من الفتح؟ ها، نأخذ الحكم الإعرابي من الفتحة أم من الفتح؟ نأخذ الحكم الإعرابي من الفتحة. نعم، أما الفتح فما فلا علاقة له بالإعراب. طيب، الضمة دليل إعراب صح؟ الضمة دليل رفع صح؟ صح. طيب الضم دليل رفع. خطأ. لماذا؟ لأن الضم مجرد حركة بناء، مجرد حركة لا علاقة له بالإعراب أبدا ولا يدل على حكم إعرابي. طيب لو قلنا مثلا سيبويه عالم كبير، سيبويه حكمه الجر، سيبويه، سيبويه حكمه الجر، سيبويه. لماذا؟ لأن هذه الحركة لا تدل على حكم إعرابي، والذي يأخذ الحكم الإعرابي من نحو حركة سيبويه يخطئ، لأن حركة سيبويه ليست حركة إعراب أو يسمونها علامة إعراب. طب الذي ما يعرف أن سيبويه اسم مبني، ما يعرف أن سيبويه اسم مبني، فإنه سيغتر بحركة سيبويه ويقول إن حكمها الإعرابي الجر، وهذا مشاهد وكثير. كلما جاء سيبويه يقول حكمه الجر أو اسم مجرور. لماذا؟ لأنهم اغتروا بحركة سيبويه فظنوها، ظنوها كسرة، والصحيح أن الحركة هنا كسر. هذا الأمر الأول يا إخوان، التفريق بين المعرب والمبني في اصطلاح أسماء الحركات. طبعا هذا لابد أن نراعيه في الإعراب، وهو مراعا في الإعراب. تقول وعلامة رفعه الضمة، ما تقول وعلامة رفعه الضم. وفي المبني تقول مبني على الضم، ما تقول مبني على الضمة. وكثير من الطلاب يأتي بهذه العبارات على الصواب، يعني يقول علامة رفعه الضمة، ثم يقول في المبني يقول مبني على الضم، يأتي بالعبارات صحيحة لكن ما يفهمها، حافظها هكذا. إذا قال وعلامة رفعه يقول الضمة، وإذا قال مبني يقول مبني على الضم، لكن لماذا؟ هنا يتبين الفرق بين العالم وغير العالم، بين الحافظ وبين الفاهم. طيب ننتقل لي الأمر الثاني الذي فرقوا فيه بين المعرب والمبني في الاصطلاح، وهو أهم والخطأ فيه يكثر، وهو التفريق بين المعرب والمبني في الاصطلاح من حيث مصطلح الحكم الإعرابي. عرفنا من قبل يا إخوان أن الأحكام الإعرابية هي الرفع والنصب والجر والجزم، وهي تقع على الأسماء وتقع على الأفعال المضارعة. لكن إذا أردت أن تبين الحكم الإعرابي لكلمة، كلمة حكمها الرفع، نعم، أنت لابد أن تعرف أولا أن حكمها الرفع، ثم إذا أردت أن تعبر ما تقول حكمها الرفع. ما جرت عادة المعربين أن يقولوا حكمها الرفع، وقد يقولون ذلك لكن في الشرح، لكن في الإعراب ما يقول حكمها الرفع، حكمها النصب، حكمها الجر، حكمها الجزم، وإنما يأتون بمصطلح أدق في بيان هذا الحكم الإعرابي. والتفريق هنا بسبب الإعراب والبناء. فمع المعرب، مع الاسم المعرب، ومع المضارع المعرب، مع المعرب مضارعا أو اسما، مع المعرب ماذا يقولون؟ ها، يقولون مرفوع منصوب مجرور مجزوم بحسب الحكم الإعرابي، يعني يأتون بمفعول من الحكم الإعرابي. إن كان حكم الكلمة المعربة الرفع يقولون مرفوع، النصب منصوب، الجر مجرور، الجزم مجزوم. فإذا قلنا مثلا العلم نافع. العلم مبتدأ، ما حكم مبتدأ عند العرب؟ الرفع. لابد أن تعرف أمرين لكي تأتي بالمصطلح. ما معنى مصطلح؟ مصطلح، مصطلح هو اللفظ القليل بالمعنى الكثير، هذا هو المصطلح. من ماذا يصطلح الناس ويصطلح العلماء وأهل الفنون على بعض الكلمات؟ هم يريد أن يضغطوا معنى كثيرا في لفظ قليل، بدل ما يأتون بهذا الكلام الكثير كلما أرادوه يصطلحون على كلمة معينة أو عبارة معينة كلما قيلت، ترى نريد بهذا الكلمة القليلة المعاني الكثيرة اختصارا للوقت. هذا هو المصطلح، هو اللفظ القليل ذو المعنى الكثير. طيب، فأن قبل أن تأتي بالمصطلح لابد أن تعرف أشياء كثيرة في ذهنك لكي تأتي بالمصطلح الصحيح. فلابد أن تعرف الحكم الإعرابي. ما الحكم الإعرابي للعلم في العلم نافع؟ ها، لابد أن تعرف أنه مبتدأ، صح. ما الحكم الإعرابي للمبتدأ عند العرب؟ الحكم الإعرابي الرفع. طيب، ثم لابد أن تعرف الكلمة هنا معربة أو مبنية، الأسماء معربة أو مبنية. الأسماء معربة إلا عشرة قلناها وحفظناها، ليس منها العلم. إذن الآن الحكم الرفع وكلمة معربة، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ مرفوع. ما معنى مرفوع؟ مرفوع مصطلح، مصطلح يدل على ماذا؟ على معنى ولا معاني؟ على أكثر من معنى. عندما تقول مرفوع معنى ذلك أنك تحكم على الكلمة بأن حكمها الإعرابي هو الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء معربة، بدل ما تقول ترى هذه الكلمة حكمها الرفع وهي معربة تقول مرفوع. مرفوع اختصرت هذه الجملة الطويلة، حكمه الرفع وهي معربة، مرفوع. منصوب يعني حكمه النصب وهي معربة. مجرور حكمها الجر وهي معربة. مجزوم حكمها الجزم وهي معربة. طيب، إن كانت الكلمة مبنية ماذا يقولون فيها في بيان الحكم الإعرابي لها؟ يقولون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. نفس الأحكام الإعرابية دخلت على الاسم المبني أو المضارع المبني، يقولون في هذه المصطلحات في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم. العلم نافع، العلم مبتدأ، انتهينا. طيب، لو قلنا مثلا هذا عالم، هذا اسم، يعني اسم إشارة، اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ. والمبتدأ عند العرب ما حكمه؟ الرفع. إذا الكلمة هنا أو الاسم هنا حكمه الإعرابي هو الرفع. طيب، ما يكفي أن تعرف الحكم، لابد أن تعرف مبني أو معرب. الكلمة معربة أو مبنية هنا؟ مبنية. حكمها الرفع وهي مبنية، ماذا تقول؟ في محل رفع. في محل رفع هذا مصطلح، ما معناه؟ معناه أمران. في محل رفع يعني حكمه الإعرابي الرفع، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. تختصر ذلك بقولك في محل رفع. فمهما قلت في محل رفع فمعنى ذلك أنك تحكم على الكلمة بأن حكمها الإعرابي الرفع، وأنها من حيث البناء والإعراب مبنية. طيب، فإن كان حكمها النصب وهي مبنية تقول في محل نصب، إن كان حكمها الجر وهي مبنية تقول في محل جر، إن كان حكمها الجزم وهي مبنية تقول في محل جزم. فإن أخطأت في المصطلح ها إعرابك خطأ، ولو كنت تعرف أن الحكم الإعرابي هو الرفع أو النصب. طيب، أمثلة سريعة على ذلك يا إخوان. لو قلنا مثلا لا تهمل، لا تهمل، لا اسم فعل حرف، حرف، حرف نهي وجزم، حرف نهي يعني معناه النهي، وجزم يعني عمله الجزم، حرف نهي وجزم. ما حكمه الإعرابي؟ لا محل له من الإعراب، ليس له حكم إعرابي. طيب حركة بنائه مبني على السكون، اجمع ذلك كله تقول حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون، إعراب كامل. تهمل فعل مضارع، فعل مضارع. طيب فعل مضارع هذا نوعه فعل مضارع. طيب ثم تذكر حكم الإعرابي، ما الحكم الإعرابي؟ الجزم. معرب أو مبني؟ معرب، حكمه الجزم وهو معرب. ماذا تقول؟ مجزوم. ومهما قلت مرفوع منصوب مجرور مجزوم ستقول وعلامة إعرابه كذا مباشرة. إذا مجزوم وعلامة جزمه السكون لكل فعل فاعل. أين فاعل تهمل؟ مستتر تقديره أنت. انتهينا. طيب نأخذ جملة أخرى، لا تهملن. لا تهملن، لا حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون. تهملن كلمتان، الكلمة الأولى الفعل المضارع تهمل، والكلمة الثانية نون التوكيد. وهناك كلمة ثالثة، وهناك كلمة ثالثة لكنها مستترة وهو الفاعل. إذا فالعبارة هنا أو الجملة كم كلمة؟ أربع كلمات. المستتر كالموجود في الجملة. طيب نعرب تهمل في لا تهملن. تهمل تقول فعل مضارع، ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي الجزم، ما تقول مجزوم، الحكم الجزم، الحكم الإعرابي الجزم. الكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية، حكمه الجزم وهو مبني. ماذا تقول؟ في محل جزم. مهما قلت في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم ستقول مبني على كذا، يعني مترابطان. في محل جزم ستقول مبني على كذا. مبني على ماذا هنا؟ انظر حركته، قلنا المبني يبنى على حركة آخره إلا الأمر، هذا مضارع يبنى على حركة آخره. ما حركة آخره؟ لا تهمل لن الفتح، لا تهمل. إذا نقول فعل مضارع مبني، فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح. والنون نعربها أو ما تستحق الإعراب؟ ها حرف واحد كلمة، لكنها كلمة لأنها حرف معنى، حرف معناه التوكيد، حرف المعنى كلمة، إذا لابد أن تعطيها حقها كاملا. نعربها، نون التوكيد حرف توكيد، هذا نوعها حرف توكيد، حكمها الإعرابي؟ لا محل له من الإعراب، الحركة مبني على الفتح. نعم الإعراب دائما له ثلاث أركان، عندما ننتهي من باب المعرب والمبني نعرف كل هذه القواعد، سنأتي إلى طريقة الإعراب وسنجد أنها عبارة عن تجميع لما قلنا فقط، لن نزيد حرفا واحدا في طريقة الإعراب، وإنما هو عبارة عن تجميع لما قلناه وترتيب. من أتقنه سيعرف طريقة الإعراب ويتقنها، ومن فاته شيء من مما سبق سيتعب في الإعراب، لأن كل الذي نقوله الآن في باب المعرب والمبني قلنا من قبل هو أهم الأبواب النحوية، وفيه القواعد وطريقة الإعراب وكل ما قلناه من ضروريات النحو التي لا يمكن قبول الخطأ فيها. النحو كغيره فيه أصول وفيه فروع، هذه كلها أصول تحتاج إليها في كل الأبواب النحوية ولا يقبل فيها الخطأ. تأتي الفروع والجزئيات الشروط وكذا، هذه لو نسيتها أو أخطأت في شيء منها الأمر أسهل، هذه كلها أصول تحتاج إليها في كل الأبواب حتى نهاية النحو. طيب نعرف مثالا آخر، لو قلنا مثلا اجتهدت. من يعرف يا اخوان اجتهدت؟ اجتهدت مثال سهل. اجتهدت، نعم نعم، فعل ماض لا محل له من الإعراب، اجتهد مبني على السكون عند الكوفيين ومبني على الفتح عند البصريين، المهم مبني على السكون يكفي. طيب والتاء في اجتهدت، تأملوا فيها يا اخوان، اجتهدت. التاء في اجتهدت اسم ام فعل ام حرف؟ ها اسم. طبعا شرحنا ذلك في اول درس، ثم ان هذا الشرح شرح متوسط، يعني لا يجوز لاحد ان يحضره جوازا نحويا جوازا شرعيا، لا يجوز لاحد ان يحضر هذا الدرس الا وقد فهم مبادئ النحو، يعني اتقن شرحا ميسرا من شروح النحو، لهذا جعلناه بعد الشرح الميسر لآج الرومية. فلا يقول إنسان أنكم تشرحون أكثر مما أفهم أو تتجاوزونني، نقول نحن نعم بالفعل نتجاوزك لأنك أتيت في غير محلك من الإعراب، ليس هذا الشرح لك. طيب التاء في اجتهدت اسم، اسم الاسم كيف نبدأ إعرابه؟ كيف نبدأ إعراب الاسم؟ يعني الفعل إذا أردت أن تبدأ إعراب الفعل تبين نوعه، فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. الحرف كذلك إذا أردت أن تبدأ إعرابه تبين نوعه كذلك، حرف جر، حرف نصب، حرف جزم، حرف تأكيد. الاسم لا، إذا أردت أن تبدأ إعرابه ما تبين نوعه، ما تقول علم، مصدر، اسم فاعل، اسم إشارة، ضمير، نحو ذلك. لا، تبين ماذا؟ تبين موقعه من الإعراب أو موقعه من الجملة؟ تبين موقعه من الجملة أو تبين موقعه في الجملة، قلنا ذلك في المغرب. إذا فتى هنا إعرابه، بداية إعرابه قد تقول أشياء قبل ذلك ما لنا علاقة إن كانت صحيحة، لكن ما يبدأ الإعراب حتى تبين موقعه في الجملة. نعم، ضمير متصل، هذه كلها زيادات إلى الآن ما عرفت. لا استغفر الله، كيف تقول عن اسم لا محل له من الإعراب؟ نعم، وصح عن أيوب السختياني رحمه الله من كبار مثل اسمه الجماعة أنه كان إذا لحن في كلامه قال استغفر الله، وابن عمر كان يضرب أولاده على اللحن في الكلام، يعني على الخطأ في الكلام. نعم، قلنا الاسم والمضارع لا يمكن أن تقول عنهما لا محل لهما من الإعراب، لابد أن يكون لهما محل من الإعراب. نعم، أنت الذي يعني وقعك في الخطأ أنك إلى الآن ما بدأت بالإعراب، هذا اسم. الاسم إذا تعربه تبين موقعه في الجملة، هنا عندما وقعت التاء في الجملة هنا ماذا بينت؟ بينت الفاعل، قل فاعل، خلاص فاعل، الإعراب فاعل، ما سواه زيادات، ضمير متصل للمتكلم، كل زيادات صحيحة، لكن ما بدأت بالإعراب حتى تقول فاعل، لأن التاء في قولنا اجتهدت هو الاسم الذي بين من فعل الاجتهاد. أنا أقول لكم الآن اجتهدت، ما الفعل الواقع؟ الاجتهاد. من الذي فعل الاجتهاد؟ المتكلم أنا. طيب من الذي يعود إلي في الجملة اجتهدت؟ التاء. ما الفاعل عند النحويين؟ أنا أو التاء؟ ها، النحو يتعاملون مع الذوات ولا يتعاملون مع الألفاظ والكلمات؟ ما موضوع النحو؟ هذا الذي شرحنا في البداية، وقلنا لماذا يبدأ النحويون بتعريف الكلام، لماذا يعرفون الكلام في أول النحو؟ لكي يبينوا موضوعهم الذي سيتعاملون معه ويدرسونه، موضوعهم الكلام، الكلام الكلمات، هم يتعاملون مع الكلمات ما لهم علاقة بالذوات. فلهذا إذا عرفوا الفاعل في التعريف التعليمي يقول من فعل الفعل، هذا تعريف تعليمي، لكن التعريف عند النحويين الفاعل هو الاسم الذي يبين الفاعل. ما الاسم في الجملة الذي يبينني؟ أنا الذي فعلت الاجتهاد التاء. فلهذا ماذا نقول عن التاء؟ نقول فاعل. هذا اصطلاح حقيقي، هذا إطلاق حقيقي ليس مجازي. تقول لا الفاعل أنت ليس التاء، نقول لا، تسمية الفاعل، تسمية التاء هنا فاعلا تسمية حقيقية في النحو لا في اللغة. في اللغة نعم أنا الفاعل صح، لكن في النحو هذا اصطلاحهم، يعني ستتنازعون في اصطلاحهم، هذا اصطلاحهم. إطلاق الفاعل على التاء هنا إطلاق حقيقي في النحو. لماذا؟ لأن الفاعل عند النحو، ما الفاعل عند النحويين؟ هو الاسم الدال على الفاعل، صحيح التاء فاعل. طيب فاعل، والفاعل حكمه الرفع، تقول مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، لأن حكمه الرفع وهو مبني، تقول التاء فاعل في محل رفع أكمل، مبني على الضم. نعم أحسن، اجتهدت. طيب ولو قلت في هذا المثال السابق اجتهد الطالب، اجتهد الطالب، الطالب أعرف الطالب، طالب اسم صح، اسم فاعل، طالب على وزن فاعل صح، معرف بأل صح، لكن هذا كله ليس بإعراب، هذا بيان لنوع الاسم. والاسم إذا أردت أن تعربه، إذا أردت أن تبدأ إعرابه، ما تبين نوعه. ولو بينت نوعه صحيح ليس خطأ، لكن ما بدأت الإعراب، وإنما تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. الطالب عندما وقع في هذه في هذا الموضع من قول اجتهد الطالب، ماذا بين؟ بين من فعل الاجتهاد، والذي يبين الفاعل يسميه النحويون فاعلا. ما إعراب الطالب؟ فاعل. مرفوع في محل رفع؟ مرفوع في محل رفع. لماذا مرفوع؟ لأنه معرف. نعم، قولك فاعل مرفوع معنى ذلك أنك حكمت على الطالب بأن حكمه الرفع وبأنه معرب، فإن كان أحد هذين الحكمين خطأ فإعرابك خطأ. لو كان حكمه النصب فقولك مرفوع خطأ، لو كان مبنيا فقولك مرفوع خطأ. لا بد أن يكون حكمه الرفع وأن يكون معربا لتقول مرفوع. هذا معنى قولنا اصطلاح. نعم، فهذه بعض الأمثلة على هذه المصطلحات، نعيدها باختصار يا إخوان. مصطلحات المعرب والمبني. أما مصطلحات أسماء الحركات، فالحركات التي على المعرب يسميها النحويون ضمة وفتحة وكسرة وسكون، والحركات التي على المبني يسميها النحويون ضم وفتح وكسر وسكون. أما مصطلحات الحكم الإعرابي، فإن كانت الكلمة معربة، اسم معرب أو مضارعا معربا، فإنهم يقولون مرفوع منصوب مجرور مجزوم بحسب الحكم الإعرابي، يعني يأتون بالحكم الإعرابي على وزن مفعول. وإن كانت الكلمة مبنية، اسما مبنيا أو مضارعا مبنيا، فيقولون في محل رافع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. فالذي فهم ذلك أسأله وأقول ما المصطلحات التي تبين بها الأحكام النحوية للكلمات العربية؟ انظر للكلمات العربية، كل الكلمات العربية أسماء وأفعال وحروف. ما المصطلحات التي يستعملها المعرب في بيان الحكم النحوي للكلمات العربية؟ احصرها الآن، أنت الحصر هذا يفيدك، يصير عندك خيارات. خلاص الحكم الإعرابي وهو الركن الثاني ما في إلا هذه الخيارات، اختر الخيار الصحيح. ما الخيارات؟ لا، ما سألت عن الأحكام، سألت عن المصطلحات الذي خلفه، المصطلحات التي تستعمل لبيان الأحكام الإعرابية: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. 8 خيارات، بقي خيار ليس له محل من الإعراب. هذه المصطلحات 9 التي تستعمل في بيان الحكم الإعرابي لجميع الكلمات العربية. الركن الثاني سيأتي، أن الركن الثاني في الإعراب أن تبين الحكم الإعرابي، أي كلمة تعربها فعلا أو حرفا أو اسما، الركن الثاني أن تبين الحكم الإعرابي. ماذا تقول في هذا الركن؟ مالك إلا 9 خيارات، 9 مصطلحات تستعمل المصطلح الصحيح. إما أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، متى؟ إذا كانت الكلمة معربة. طبعا الكلمة المعربة لا تكون إلا من الأسماء والمضارع. طيب، أو تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، متى؟ إن كانت الكلمة اسما مبنيا أو مضارعا مبنيا. أو تقول لا محل له من الإعراب، متى؟ إن كانت الكلمة حرفا أو ماضيا أو أمرا. حصر، فأنت حصر هذه الأمور يفيدك ويضبط لك المسائل، ما تكون هكذا هلاميا ضائعا ما تعرف ما حدودك. هذه الحدود واضحة جدا. الركن الثاني ما فيه إلا 9 خيارات، اختر خيار الصحيح، اختر ماذا؟ الخيار الصحيح. لا تختار الكوسة، إعراب جلطة. لابد أن يكون الإعراب بالخيار الصحيح الناضج. نعم. طيب، هذا ما أردت أن أشرحه في هذا الدرس. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على آخر عنصر في الباب، أو آخر مسألة في الباب، وهي تتعلق بعلامات الإعراب. فإذا انتهينا منها إن شاء الله، انتهينا من هذه المسألة الأخيرة، سننتقل إلى طريقة الإعراب إن شاء الله تعالى، وبها نختم الكلام على هذا الباب المهم، باب الإعراب والبناء، أو باب المعرب والمبني. طيب، هذا يقترح اقتراحا بشأن الوقت، أنا أقول هذا الاقتراح، أي اقتراح يتعلق بالوقت أو بالأمور النظامية تقدم للمكتب، المكتب العلمي. إنما أنا مأمور، قيل ألقي الدرس ألقيته، قيل في المغرب والعشاء ألقيته، فإن أردتم أن يغير الوقت أو يقصر أو يطال فيكون ذلك بالتنظيم مع المكتب، وأنا لن أعارض على شيء إذا اتفقتم مع المكتب على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.